بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من ميم عين ميم العنزي من جدة، يقول في رسالته: وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى، نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكبا معي في سيارتي، ودخلت السجن لمدة 35 يوما، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة 25% من الحادث أو من الخطأ تقع علي، وعلى الطرف الآخر نسبة 75%. أرجو إفادتي عما يلزمني من كفارة، أفيدوني أفادكم الله. عليك الكفارة وعلى صاحبك الكفارة، عليكما جميعا. يعني الكفارة تتبعض، فعليك عيد الرغبة على صاحب عيد الرغبة، فإن لم تستطيع فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين، إلا إذا كنت تعلم يقينا أن الخطأ ليس منك، وأن أمر الشرطة ليس بصواب، وأن الخطأ من صاحبك هو الذي تعدى عليك، فليس عليك شيء، أنت أعلم بنفسك. أما إن كنت تعلم أنك مشارك الخطأ وأنك فرطت في بعض الشيء، فعليك أن تقوم بكفارة، وعليه أن يقوم بكفارة أيضا، كلاهما عليه كفارة، هو التوبة. بارك الله فيكم. إذا كفارة القتل ليس فيها صيام، ليس فيها طعام. بارك الله فيك. إن عجل الصوم.